القلب يهنيكي علالة حامل دمعاتي وبهديكي يا العنون بتمنى لك فرحة كبيري علالة وطيور الحب بتناغيكي يا العنون حتى القلب يهنيكي علالة حامل دمعاتي وبهديكي يا العنون ناغيلك علالة وتظل الفرحة مقابيلك يا العنون وشموع الهانة تضويلك علالة والشمس ما بتجافيكي يا العنون بعد قلبي يهنيكي علالة حامل دمعاتي بهديكي يا العنون عدروبك علالة حتى ما تنسي محبوبك يا العنون خلينا دايم من صوبك علالة ولا تخلي الغربة تنسيكي يا العنون بعد القلب يهنيكي علالة عامل دمعاتي بهديكي يا العنون هاجر وبعادي علالة ينسوكي حبي وودادي يا العنون يوم راحي لك من بلادي علالة بالاماني راح وصيكي يا العنون بعد قلبي يهنيكي علالة عامل دمعاتي بهنيكي يا العنون وصيك بقلب اللي صانك علالة لا تقسي كثير بهجرانك يا العنون وصيك بقلب اللي صانك علالة لا تقسي كثير بهجرانك يا العنون سهرت الليالي من شانك علالة كم دم رب دمعي ناجيكي يا العنون بعد القلب يهنيكي عامل دمعاتي بهنيكي يا العنون حبيتك بالخمس حواسي علالة ومش ناسي حبك مش ناسي يا العنون يا ورد الجوري بالكاسي علالة طوبى بتتباهى فيكي يا العنون بعد القلب يهنيكي علالة حامل دمعات ويهنيكي يا العنون عمرك يا ملاكي علالة يا عصفورة قلبي الشاكي يا العنون قديش القلب تمناكي علالة تكوني له بالعمر شريكي يا العنون بعد القلب يهنيكي علالة حامل دمعاتي ويهنيكي يا العنون حرفي يا العنون بالسلام علينا يلفي علالة أغلى ما عندي بعطيكي يا العنون بعد القلب يهنيكي علالة حامل دمعات وبهديكي يا العنون القلب يهنيكي علالة حامل دمعات وبهديكي يا العنون بتمنى لك فرحة كبيري علالة وطيور الحب بتناغيكي يا العنون شكر لتسجيلات صوت صدى عازن وبهية والغصن ميالي والزهرة اللي بالقالب مزروعة عازن وبهية والغصن ميالي نوبات تغفى عالغصن وبتوع ونوبة قيمة يلعودها بقبالي والزهرة اللي بالقالب مزروعة عازن وبهية والغصن ميالي الشمس بطلوع عسل انتي ما وجعلك تفشلال والطول ضعفي كالناخل وفروع مش ما خوت على وقدها يا حلالي والزهرة يلي بالقالب مزروع زينة وبهية والغوص الميالي لو فايضة بدموعك الشمع وانوارها بتلال وخدود جبن توها مصنوع من ذاقها عاف الثمر وغلالي الزهرة يلي بالقالب مزروعة زينة وبهية والغوص الميالي شفايف خاشعة ومدلوع من هالسلاف معنده مسيال عقل يا مام الناس عاب صنوع شهلة وعمقى شيل كالخيال الزهرة يلي بالقالب مزروعة زينة وبهية والغوص الميالي نهج شاهلة ومرفوعة جوز الحمام صابحة بتلال يا وسطها باقت وارد مجزوع خوف الأنام الرد فيها وملال والزهرة يلي بالقالب مزروعة زينة وبهية والغوص الميالي مرسل راكب التاكسية يما الزين ودي لي تحية يا مرسل راكب التاكسية يما الزين ودي لي تحية يا مرسل راكب التاكسية يما الزين ودي لي تحية يا مرسل راكب التاكسية يما الزين ودي لي تحية خذلي معاك روحي ومكتوبي وبالعجل رد الخبر لي وبالعجل رد الخبر لي يا مرسل راكب التاكسية يا مرسل ودي لي تحية ويا مرسل راكب التاكسية يا مرسل ودي لي تحية وبحياتك خبرني عن حاله لو مشتاق يبعث لي مرسال وحياتك خبرني عن حاله لو مشتاق يبعث لي مرسال كحله وعسليه ابو عيون كحله وعسليه يا مرسل ركب التكسيه يا مرسل وديني ضحيه ابو عيون يا شبه الحرابي والمبسم يا خمر العنابي والمبسم يا خمر العنابي والمبسم يا خمر العنابي ويتذكر أشواقي وعذابي وما ينسى أيام الماضية ويا مرسل ركيب التكسية يا مرسل وديلي تحية ويا مرسل ركيب التكسية يا مرسل وديلي تحية حب الزين يا بلسم الشافي هالمحبوب كامل الأوصافي هالمحبوب كامل الأوصافي هالمحبوب كامل الأوصافي والوجنات يا دم الرعافي والشفات يا ورد جورية يا مرسل راكب التكسية يا مرسل ودي لي تحية ويا مرسل راكب التكسية يا مرسل ودي لي تحية والصدر مرجيت البستاني والدراق ناضج ورياني والدراق ناضج ورياني والدراق ناضج ورياني والقامي يعود الريحاني والخصر شبه المزهرية يا مرسل ركيب التكسية